الله والحمد لله وصلي وسلم على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق الثاني من شهر ربيع الأول من عام 1443، نجتمع في هذا المقام. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تأويل مشكل القرآن، وكتاب المؤلف رحمه الله هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوفى سنة 276، ألف هذا الكتاب وقد على الطاعنين في القرآن الذين يثيرون الشبهات ويطعنون في القرآن الكريم وهم لا يعرفون لغة العرب ولا يعرفون معاني القرآن الكريم، ولذلك وقف لهم علماء أجلاء وردوا عليهم بما أثاروه من هذه الطعون. ومن هؤلاء العلماء ابن قتيبة رحمه الله ألف هذا الكتاب الرد عليهم وبيان ما قد يشكل القرآن الكريم أو قد يكون يوهم الإشكال، يظن السامع أو القارئ أن فيه إشكال وفيه اختلاف وفيه تناقض، والقرآن لا إشكال فيه ولا تناقض فيه ولا اختلاف فيه، ولو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك حتى وقع عن بعض الصحابة مثل هذه الإشكالات التي ظاهرها إشكال ثم زال. ولذلك الرجل الذي جاء ابن عباس وقال يعني هناك آيات أشكلت علي أجد فيها شيء، فقال أشك في؟ لا شك في، قال لا ليس شكا ولكنها اشتبهت، قال أعطي ما عندك، فأعطاه ما عنده، فأجابه ابن عباس وكشف عنه وأزال اللبس. المؤلف هنا عشان لا نطيل قسم كتابه إلى ثلاث أقسام. القسم الأول في الأمور التي لا بد لمن يريد أن يتكلم في القرآن أو يفسر القرآن أو يعني يتعلم معاني القرآن وألفاظ القرآن، لا بد أن يكون عنده علم في هذه الأمور المهمة التي بنى عليها كتابه. هذه الأساسيات والقواعد والأمور التي ذكرها المؤلف في كتابه في مقدمته ذكر أمورا كثيرا، إذا أنت عرفت هذه الأمور ودرستها لم يبقى أي إشكال. مثل قضية الحذف في القرآن الكريم، الحذف كثير ولذلك يشكل على كثير من الناس، مثل قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، هل هذا يصدق على كل قرية؟ لا بد أن نقدر قرية ظالمة، فهذا أسلوب الحذف كثير في القرآن الكريم. أسلوب الاستعارة يأتي بعبارة وينقلها لأي شيء، أسلوب أساليب كثيرة من علم البيان لا بد أن يتعلمه الإنسان. فوضع المؤلف جزءا من كتابه في هذه النظريات وهذه القواعد والأساسيات، ثم انتقل بعد ذلك إلى الآيات التي قد يوجد فيها إشكال ويجيب عنها، سواء كان هذا الإشكال من حيث التعارض أو من حيث يعني عدم ظهور المعنى. ثم في الأخير أتى بكلمات وقد يكون فيها إشكال أيضا، قد تكون الألفاظ المشتركة، قد تكون الألفاظ الغريبة الغامضة، سواء كان في الكلمات أو في الحروف، فهو قسمه إلى هذه الأقسام الثلاثة. طيب، الآن نحن في القسم الثاني. السورة اللي عندك ما هي؟ سورة الفتح. سورة الفتح 25. اللي كانت مرتبة على المصحف نفس الطبعة مرتب، لا الكتاب الأصلي الكتاب الذي بين يدي غير مرتب، غير مرتب، المؤلف لم يرتبه وإنما كان يأخذ آيات يمشي، فجاء بعضهم في طباعات ورتب الآيات تسهيلا للقارئ. شيخنا أصل الكتاب الذي كتبه هذا هو الذي يتبادر، يعني لأنه لا يمكن أن يأتي شخص آخر ويبعثر الآيات، أو يقول مثلا لا يرتبها. الأصل هو الترتيب، لكن لما نجد نسخة غير مرتبة ونسخة مرتبة نعرف أن هناك شيء طارئ. مئتين وخمسة عشر. لا لا لا لا لا تخطئ. لا لا الفتح، الفتح عندي، عندي الفتح آية كم؟ آية 25. أيوة آية 25 367. ما عندك موضوع واحد فتح؟ نعم موضوع واحد. 367. طيب أقرأ تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. في سورة الفتح قوله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال المؤلف رحمه الله: كان بمكة قوم مؤمنون مختلطون بالمشركين غير متميزين ولا معروف الأماكن، فلما صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام وعكفوا الهدي أن يبلغ محلة، قال الله سبحانه: لولا أن بمكة رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعرفونه لا تعرفونهم فتطؤونهم لو دخلتموها، أي تقتلونهم ليدخلهم الله في رحمته لو فعلتم، فتصيبكم من قتلهم بغير علم معرة، أي يعيبكم المشركون بذلك ويقولون قد قتلوا أهل دينهم وعذبوهم كما فعلوا بنا وتلزمكم الديات. ثم قال: لو تزيلوا، أي تميزوا من المشركين، لعذبنا المشركين بالسيف عذابا أليما. فصار قوله سبحانه: لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، جوابا لكلامين، أحدهما ولولا رجال، والآخر لو تزيلوا. نعم بسم الله. أيضا هذه الآية أوردها المؤلف على أن فيها إشكالا. ما وجه الإشكال فيها؟ هي يعني أولا من وجهين. الوجه الأول: لماذا لم يمكن الله سبحانه وتعالى لرسوله الصحابة مقاتلة المشركين وأوقع الصلح بين المشركين، صلح الحديبية وبين المسلمين؟ لماذا لم يعني يمكن الرسول أن يدخل في مكة ويقاتل؟ السبب أن هناك أناسا في مكة مسلمين وقد أخفوا إسلامهم، حتى إن المشركين قد يكون يعرفون بعضهم والكثير ما يعرفونهم. ولذلك كما قال سبحانه وتعالى قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم، أي تقعوا في قتالهم فتصيبكم منهم معرة، يعني تعيير من المشركين، يعيرونكم كيف تقتلون أصحابكم، تلزمكم الدية وأنتم ومحمد يقتل أصحابه. هذا الوجه الأول الإشكال من ناحية لماذا لم يقاتل. الإشكال الثاني: أين جواب لولا؟ جزاك الله خير. أين جواب لولا هنا؟ لولا رجال، وأيضا لو تزيلوا، أين الجواب؟ نقول: لعذبنا الذين كفروا عذابا أليما، هذا يصلح أن يكون جوابا للولا وللو. فنقول يعني لولا هؤلاء المؤمنون والمؤمنات لعذبنا الذين كفروا ولأوقعنا فيهم القتل ولنصرناك يا محمد عليهم ولدخلت مكة منتصرا عليهم، لكن وجود هؤلاء، وأيضا لو تزيلوا هؤلاء يعني انعزلوا حتى يعني تميزوا نعرف المؤمن من غيره، لا مكننا لك أن تقاتل الكفار. هذا الذي أراد المؤلف من ناحية جواب لولا ومن ناحية الإشكال التي في هذه الآية. طيب سورة قاف أي آية؟ ظاهر 20 آية 21 إلى 29. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. آية 21. نعم. طيب آية 21 422. تفضل اقرأ. قال الله عز وجل: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، إلى قوله ما يبدل القول لدي. السائق ها هنا قرينها من الشياطين، سمي سائقا لأنه يتبعها وإن لم يحثها ويدفعها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوق أصحابه أي يكون وراءهم، والشهيد الملك الشاهد عليها بما عملت. يقول الله تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا في الدنيا فكشفنا عنك غطاءك، أي أريناك ما كان مستورا عنك في الدنيا. فبصرك اليوم حديد، أي فأنت ثاقب البصر لما كشف عنك الغطاء. فقال قرينه يعني الملك: هذا ما لدي عتيد، يعني ما كتبه من عمله حاضر عندي. ألقي في جهنم كل كفار عنيد، يقال هو قول الملك ويقال قول الله. وقال قرينه أي من الشياطين: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. وهذا مثل قوله سبحانه: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني قرناءهم. والعرب تقول: زوجت البعير بالبعير إذا قرنت أحدهما بالآخر. ومنه قوله: وزوجناهم بحور العين. والعرب تقول زوجت البعير بالبعير إذا قرنت أحد إذا قرنت أحدهما بالآخر. ومنه قوله وزوجناهم بحور العين، أي قرناهم بهن. ثم قال: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا: بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا: إنا لذائقون، يعني نحن وأنتم ذائقون العذاب. وقد تقدم تفسير هذا. قال الله تعالى: لا تختصموا لدي، يعني المجرمين وقرناءهم من الشياطين. وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي، أي لا يغير عن جهته ولا يحرف ولا يزاد فيه ولا ينقص، لأني أعلم كيف ضلوا وكيف أضللتموهم وما أنا بظلام للعبيد. طيب ما لماذا أورد المؤلف هذه الآيات في سورة قاف وأراد أن يبين المعاني فيها؟ الألفاظ غريبة. من هو السائق ولماذا سمي سائقا؟ فهو أراد أن يصل يعني أن يبين لك هذه الألفاظ التي فيها إشكال. فيقول لك: من هو السائق ومن هو الشهيد؟ قال: السائق هو القرين من الشيطان. نعم. قال: يتبع النفس، يتبع الإنسان، يعني يكون معه. والشهيد الملك الذي يكون معه يوم القيامة. وجاءت كل نفس يوم القيامة، كل نفس تأتي معها قرين من الشيطان ومعها ملك، كل نفس. طيب هذا واضح. ما معنى بصرك اليوم حديد؟ حديد قال يعني ثاقب البصر، قوي قوي. طيب قال قرينه، هنا قرينه من هو؟ من الشيطان، الشياطين، ولا من الملائكة؟ قال من الملائكة. طيب هل يقال للشيطان قرين؟ نقول نقول الآية ذكرت مرتين قرينه، الأولى شيطان، أيوة، الأول ملك، الثاني الأول شياطين، الثاني ملك الذي فيه واو. فبصرك اليوم واحد، وقال قرينه هذا ما لدي، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، هذا ملك. نعم. قال قرينه ربنا ما أطغيته، هذا من الشياطين. طيب ما معنى هذا ما لدي عتيد؟ عتيد ما معناها؟ قال حاضر، أيوة، قال يعني ما كتبته وسجلته عليه حاضر أمامي. طيب يعني هو كله يعني يأتيك بالكلمات والعبارات، الكلمات التي تحتاج إلى بيان. قال لا تختصموا لدي، أي هؤلاء المجرمون مع شياطينهم، المجرمون مع شياطينهم يختصموا. تعال هنا، طيب هذه يعني بس أراد أن يبين ما فيها من ألفاظ غريبة. طيب موضع الذي بعده، سورة المنتهى. نعم، قال السائق هنا قريب من الشيطان، سمي سائقا لأنه يتبعها، يعني يتبعها لها تعود إلى النفس ولا؟ أي نعم، كل نفس مع سائق يتبعها. السائق بمعنى السائق هو القرين من الشيطان، القرين من الشيطان. وقال قرينه هذا أيوة. الذي عتيد، هذا هو القرين من يعني من الملائكة، من الملائكة. سمي سائقا لأنه يسوق، أي نعم، مثل ما تسوق أنت الغنم أمامك أو الإبل، تسوقها تكون خلفها وتسوق النادي حتى تسير، يسوقك حتى يدخلك النار. والسائق في السيارة، حتى السائق في السائرة في السيارة يدفع السيارة حتى تمشي. فهذا الملك، هذا القرين من الشيطان يسوق النفس أمامه، يدفعها، لأن الكافر والمجرم يوم القيامة لا يريد أن يمشي، يعرف أن أمامه النار وأمامه عذاب، فيتلكى ويتراجع، فيأتي الشيطان فيدفعه بقوة يسوق. الله سبحانه وتعالى يقول يوم نسوق المجرمين، يوم نسوق المجرمين إلى جهنم، نعم، يوم نعم الآية كذا، يوم نسوق آية ونسوق المجرمين، ونسوق المجرمين، ونسوق يوم نحشر المتقين، ونسوق المجرمين، نسوق المجرمين إلى جهنم وردا. طيب الآن عندنا صورة الامتحان، أيوة، الامتحان أو الممتحنة. نعم اقرأ الآية. نعم، الآية الأولى في سورة الامتحان، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى قوله تسرون إليهم بالمودة. ذكر المفسرون أنها أنزلت في حاطب بن أبي بلتع، وكان كتب إلى المشركين بمكة يخبرهم بمسير الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم، لأن عياله كانوا بمكة ولم يكن له بها عشيرة تمنع منهم، فأراد أن يتقرب إليهم ليكفوا عن عياله، فأنزل الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. أي تخبرونهم بما يخبر بمثله الرجل أهل مودته وتنصحون لهم، فقد كفروا بما جاءكم من الحق مع النبي صلى الله عليه وسلم، يخرجون الرسول وإياكم، تم الكلام، يعني من مكة أن تؤمنوا بالله ربكم، أي أخرجوا الرسول وأخرجوكم لأن آمنتم بالله وحده، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، يريد فلا تلقوا إليهم بالمودة إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي طالبين رضاي. ثم قال تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، أي كيف تستثرون بمودتكم لهم مني وأنا أعلم بما تضمرون وما تظهرون. ثم ضرب لهم إبراهيم رب صلى الله عليه وسلم مثلا حين تبرأ من قومه ونابذهم وبغضهم إلى قوله سبحانه وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، يريد أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم عاداهم وهجرهم في كل شيء إلا في قوله لأبيه لأستغفرن لك. طيب هذا أيضا يعني الإشكال في الآية هذه يعني إما في الضمائر أو الوقف أحيانا، وأحيانا أيضا المقصود من هو في هذه الآية يعني سبب النزول. وهذه الآية معروف أنها نزلت في حاطب ابن أبي بلتعة وكان بدريا شهد بدرا، كان من أجلاء الصحابة، ولكنه له مثل ما ذكرنا قرابة وفي مكة ويخشى يعني أن لا يكون أحد هناك من يقف معهم، فهو في جاء في سبب النزول أنه كتب كتابا ورقة وأرسلها مع امرأة، وهذه المرأة قال يعني حذرها أشد الحذر أن يكشف الأمر ولا أحد يعني يعلم بذلك، وطلب منها أن توصل هذه الرسالة إلى قرابته في مكة ولا يدري أحد غير قرابته. فأخذت هذه المرأة ووضعت هذه الرسالة في عفاصها في ظفيرتها، لا أحد يستطيع أن يصل إلى هذا الأمر، فانطلقت. لما انطلقت ذاهبة إلى مكة نزل الوحي وأخبر النبي بهذا الأمر، فدعا حاطبا وقال يعني لماذا فعلت كذا وكذا وكذا، فقال إنه كان لي قرابة ولا أريد يعني أن يتضرروا. فقال عمر دعني أضرب عنقه، فقال يا عمر إنه شهد بدرا، فيعني شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالعدالة وأنه لم يكن منافقا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه وبعض الصحابة أن ينطلقوا إلى هذه المرأة، فقال إنكم ستجدون امرأة في روضة خاخ، في روضة خاخ تجدونها هناك، خذوا منها الرسالة. فلما جاء وجد المرأة فقالوا لها أخرجي الرسالة، فقالت ما معي، أنكرت، حاولوا، فقال عليه الصلاة والسلام إما أن تخرجي الرسالة وإلا جردنا عنك الثياب. فلما ورأت منهم يعني أنه لا بد من ذلك أخرجتها وأعطتها فأخذوها ورجعوا. فنزلت هذه الآية تحذيرا أن يتخذ، هو لم يتخذ العدو، لكن تحذيرا له ولغيره أن يوالي الكفار، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، أي نعم إلى آخره. هو أيضا المؤلف هنا وقف عند قوله تعالى يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا، يقول لا تصل، لا تخلوا وإياكم أن تؤمنوا، لا قل يخرجون الرسول وإياكم، يعني هم الكفار يخرجون الرسول من بلده ويخرجونكم أنتم. ثم قال أن تؤمنوا، يعني أن تؤمنوا هذه الجملة تعليلية، يعني بسبب أنكم آمنتم. قال ثم جاء بجملة شرطية، قال إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، أين الجواب؟ محذوف هذا الحذف، شفت كيف هنا هذا الحذف، يعني أسلوب العرب يحذفون. طيب أين الجواب؟ قال محذوف. طيب كيف نعرف نقدره؟ قال تقدره مما سبق، تقول إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا عدوي وعدوكم. ثم قال تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم. هذه جملة جديدة، لأن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ثم عاد ختم المؤلف بأن الله ضرب مثلا في قصة إبراهيم عليه السلام وقال إن إبراهيم عاداهم وهجرهم إلا ما قاله لأبيه، قال لأستغفرنك. لكن هذه الآية كان هو قال سأستغفر لك ربي في سورة مريم، قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وقال هنا يعني إلا قول إبراهيم لأبي لأستغفرن لك. لكن جاءه الخبر لإبراهيم أنه لا يجوز استغفار الكفار، لكنه عطاه الوعد لكنه لم يستغفر له بدليل آية التوبة، ما كان استغفار إبراهيم لأبي إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. طيب واضح الآية، يعني فيها بعض الإشكالات أزالها المؤلف رحمه الله. إن كنتم خرجتم جواب الشرط، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. جواب الشرط هو لا تتخذوا عدوي. أيوة، فلا تتخذوا محذوف تقديره هكذا. نعم، أي سورة عندك؟ سورة الجن. كل سورة. نعم. كلها. يعني يفيدون الرسول وإياكم على حسن. أحسن. إلا إذا كان الشخص يقرأه وهو يفهم ما في معنى. نعم. يعني ما هو الضابط لاتخاذهم أولياء؟ هو يعني لا، هو الكفار لا نتخذهم أولياء أبدا من غير استثناء. التعامل معهم يعني لا، يعني موالاة الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم لا يجوز. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء وبعض. نعم، وفي آية لا تتخذوا عدوي عدوهم، المراد بهنا اتخاذ الولي يعني أنك تلقي إليه المحبة والمودة، واضح؟ وهو كافر عدو لله، هذا هنا الكلام. أما أنك تكون ما بينك وبينه علاقة، سواء علاقات من علاقات الدنيا، هذا لا يمنع، وخاصة إذا كان هذا الكافر ليس محاربا، مثل ما يقع الآن بين دول المسلمين والكفار من علاقات تجارية ونحوها، يعني ما فيها علاقات سياسية يزورون لهم ويتزاورون، أو علاقات تجارية شراء بضائع ونحوها، هذا ما في معنى. لكن تلقي المحبة والمودة له في ما في قلبك، هذا الذي لا يجوز، هذا الذي جاء النهي عنه. أما العلاقات أحيانا حتى قد يكون عندك كافر جار لك وهو كافر، ما في مانع أن تحسن إليه، وأن مثل ما ذكر الله، حتى قال ذكر الله في سورة الممتحنة قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وجاءت أم أسماء رضي الله عنها زائرة لأسماء وهي كافرة، فقالت أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق يا رسول الله إن أمي جاءت راغبة فيني تزورني، فهل يعني أقبل زيارتها؟ فقال نعم. يعني إذا كانت يعني علاقات ما فيها معنى، تحسن إليه، تجد شخص كافر غير مؤذي وغير معادي لك ولكنه على عقيدته وعلى كفره، وتجده محتاج تعطيه تساعده في الطريق، متعطل تساعده، ما في معنى أن تبروهم وتقصد إليهم وتكسبه أيضا، من حيث ترغب في الإسلام، تبين له محاسن الإسلام وترغب في الإسلام، بالعكس هذا من الدعوة إلى الله عز وجل، من الدعوة. المقصود هنا المحبة القلبية. نعم. الآن عندنا سورة الجن. نعم. نعم. قال أبو محمد رحمه الله: في هذه السورة إشكال وغموض بما وقع فيها من تكرار إن واختلاف القراء في نصبها وكسرها. أيوة، هو يقرأ المؤلف على وإن وإن وإن وإن وإنه كان رجالا وإنه بالكسر، والقراءة الأخرى بالفتح، وأنه وأن منا المسلمون وأن منا الصالحون. طيب، يقول هو في هذه الآية إشكال واضح، والآن يعني صرح لك، قال لك فيها إشكال وفيها غموض بما وقع فيها من تكرار وأن وأن وأن. نعم. واختلاف القراء في نصبها وكسرها، واشتباه ما فيها من قول الله سبحانه وتعالى وقول الجن، فاحتجنا إلى تأويل السورة بكلها. أي يعني شو الإشكال الآن؟ والإشكال في إن وأن، يمكن أنت أو أي شخص تقول وش الإشكال، اكسر أو افتح، ما في إشكال صح؟ قل لا، إذا كسرت يترتب عليك كذا، وإذا فتحت يترتب عليك كذا، وأنت لا تعرف لغة العرب. لو كنت تعرف لغة العرب لما قلت إن الأمر يعني فيه يسير. لا، الإشكال إذا فتحت اختلف المعنى، وإذا كسرت إذا قلت إن يختلف، إذا قلت أن يختلف. هذا من وجه. الإشكال الثاني في هناك خطابات، هل هي من الله ولا من الجن؟ لا نستطيع نقول هي من، تحتاج إلى تفسير. قد يكون خطاب من الله، الكلام هذا صادر من الله أو صادر من الجن. نعم، تفضل اقرأ. قال الله عز وجل لنبيه: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وكانوا استمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، يعني أنهم قالوا ذلك لقومهم حين رجعوا إليهم، واعتبار هذا قوله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، ثم قال: فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ثم قال: وإنه تعالى جد ربنا. أيوة، أي نحن نقرب وأنه. نعم. طيب. أي عظمته. أيوة، الجد ما هو؟ وأنه تعالى جد ربنا، أي جد عظم، منك الجد. الجد في لغة العرب له معاني، الجد الذي هو أبو الأب، فلان جد فلان، والجد العطاء الكثير، والجد بمعنى العظمة، فلها معاني كثيرة نحتاج إلى أن نعرف معانيها، لها إطلاقات. طيب، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، يقال جد فلان في قومه إذا عظم عندهم. ثم قالوا: وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، أي يقول جاهلنا شططا، أي غلوا في الكذب والجور. ثم قال: وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، يقولون كنا نتوهم أن أحدا لا يقول على الله باطلا، يريدون إن كنا قبل اليوم نصدقهم ونحن نظن أن أحدا لا يكذب على الله. وانقطعها هنا قول الجن. وإن في جميع هذا مكسورة إلا أنه استمع فإنه منصوب. الأول نفر من الاستماع نفر. وقال الله: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن نفس من الجن، فإن شئت أن تنصب وأن وترددها إلى قوله: قل أوحي إلي أنه استمع. عندك ترددها ولا تردها؟ عندي ترددها. يجوز الفك والإدغام. وتردها، ردد ورد. نعم. ردد ورد. والقرآن استعمل الفك والإدغام، قال: من يرتد، قال: ومن يرتدد. يرتدد، نعم. هذه لغة تميم ولغة قريش. نعم. طيب، وأنه أوحي إلي أنه كان رجال نصبت، وإن شئت أن تكسرها وتجعلها مبتدأة من الله فعلت. شفت كيف الحين صار فيه فرق بين كسر والفتح؟ يقول إذا فتحت كلام الجن وإذا كسرت كلام الله، فرق كبير. نظن أن الفتح والكسر يعني أمره يسير، لكن لا، تبين لك أنك إذا كسرتها تكون صادرا من الله، إذا فتحتها صادر من الجن. نعم. وكان الرجل في الجاهلية إذا سافر فصار إلى موضع مغفر موحش لا أنيس به، قال أعوذ بسيد هذا المكان من سفهائه، يعني سفهاء الجن، ويعني بالسيد رئيسهم. يقول الله عز وجل فزادوهم رهقا، يريد أنهم يزدادون بهذا التعوذ طغيانا وإثما، فيقولون صدنا الجن والإنس. أيوة، الطغيان هذا. فزادوهم رهقا، رهقا يعود على من؟ يعود على من؟ على الإنس ولا على الجن أو على رؤساء الجن؟ أيوة، شف، يقول يريد أنهم يزدادون بهذا التعوذ طغيانا وإثما، فيقولون من هم؟ أيوة، رؤساء. سدنا الجن والإنس. الجن تحت حكمنا والإنس بدأ يتعوذون بنا. أيوة، شايف. والآن كلمة رهقة هنا عرفنا أنها معنى الطغيان، ستأتيك كلمة رهقة أخرى مرة ثانية. فلا يخاف بخسا ولا رهقا، هناك غير، سيأتيك الآن. شوف يعني عبارات القرآن تختلف. نعم. ثم قال تعالى وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. يقول ظن الجن كما ظن الجن كما ظننتم أيها الإنس ألا بعث يوم القيامة، أي كانوا لا يؤمنون بالبعث كما أنكم لا تؤمنون به. وانقطع هاهنا قول الله. وقالت الجن وإنا لمسنا السماء فوجرناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. يعني هذا من كلام الله، وأنهم ظنوا هذا من الله. الله يخبرنا بأن هؤلاء الجن ظنوا، وأنتم أيها الإنس ظننتم ماذا؟ ألا بعث. الآن نحتاج ماذا؟ نحتاج إلى كلمة ظن. هل هنا بمعنى ظن بمعنى اليقين العلم، ولا الظن بمعنى الشك؟ لأن تأتي القرآن بمعنى الظن الذي هو الشك وبمعنى اليقين، وأكثر ورودها في القرآن بمعنى اليقين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذا يقين. إني ظننت أني ملاقي حسابي، هذا يقين. أيوة، فهنا نحتاج إلى هنا شك. كنت ممكن هنا شك أي أحيان، يعني شك وأحيان يقين، نحتاج إلى نرجع نتأكد منه. نعم، ويمكن يكون يقين، لأن الكفار عندهم يقين أنه لا بعث، عندهم لا بعث، ما في بعث. كفار يعني يستبعدون البعث استبعادا قويا. إذا كنا ترابا أئنا لمبعوثون، هذا مستحيل. يكون الظن هنا على اليقين أنه لا بعث. طيب، اقرأ. وقالت الجن وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وإنا مكسورة نسق على ما تقدم. نسق يعني عطف، يسمى عطف النسق، يعني نسق معناها عطف. نعم. نسق على ما تقدم من قولهم يريدون حرست بالنجوم من استماعنا، وكنا قبل ذلك نقعد منها مقاعد للسمع. وروى عبد الرزاق عن معمر أنه قال قلت للزهري أكان يرمى بالنجوم في الجاهلية؟ فقال نعم. قلت أفرأيت قوله وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فقال غلظت وشدد أمرها حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس أنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم جالس في نفر من الأنصار إذ رمي بنجم فاستنار، فقال ما كنتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية؟ فقالوا كنا نقول يموت عظيم أو يولد عظيم. في حديث فيه طويل في طول في في حديث فيه طول. نعم. اختص فيه طول اختصرناه وذكرنا هذا منه لندل على أن الرجم قد كان قبل مبعثه ولكنه لم يكن مثله الآن في شد لم يكن مثله الآن في شدة الحراسة قبل مبعثه، وكانت تسترق في بعض الأحوال، فلما بعث عليه السلام منعت من ذلك أصلا. وعلى هذا وجدنا الشعر القديم قال بسر بن أبي خازم الأسدي وكان جاهليا: والعير يرهقها الغبار وجحشها ينقض خلفهما انقضاد الكوكب. وقال أوس بن حجر وهو جاهلي: فانقض كالدري يتبعه نقع يتور تخاله طنبه. وقال عوف بن الخرع وهو جاهلي: يرد علينا العير من دون أنفه، والثور كالدري يتبعه الدم. وفي أيدي الناس كتب من كتب الأعاجم وسيرهم تنبئ عن انقضاض النجوم في كل عصر وفي كل زمان. ثم قال الجن: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض حين اشتدت حراسة السماء من استراق السمع، أم أراد بهم ربهم رشدا أي خيرا. ثم قالت الجن: وإنا منا صالحون. لاحظوا هنا لما كان في جانب الشر ما نسب صريحا إلى الله، لما كان جاء في جانب الخير نسب صريحا، لأن الشر ليس إلى الله، وهذا من الأدب، أدب الجن مع الله. قالوا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ما قالوا أشر أراده الله، هذا من الأدب. كما أن إبراهيم عليه السلام تأدب مع ربه، قال: وإذا مرضت فهو يشفي، ما قال وإذا أمرضني، مع أن المرض بقدر الله، لكنه أراد الأدب، وهنا تأدبوا. نعم. ثم قالت الجن: وإنا منا الصالحون بعد استماع القرآن ومنا دون ذلك، أي منا بررة أتقياء ومنا دون البررة وهم مسلمون. أيوة، هذا دلالة في أن الجن فيهم صالحون وفيهم بررة. نعم. وكنا طرائق قددا أي أصنافا، وكل فرقة قدة وهي مثل قطعة في التقدير، وفي المعنى كأنهم قالوا نحن أصناف وقطع. ثم قالت الجن: وإن منا المسلمون ومنا القاسطون، أي طرائق قددا، يعني نحن أصناف، منهم يعني أعلى درجة وأقل ومتوسط وهكذا، هذا المقصود. نعم. وإن منا المسلمون ومنا القاسطون أي الكافرون الآية، وانقطع كلام الجن. أيوة، القاسطون معناها الظالمون الجائرون غير المقسطون، أقسط غير قسط، أقسط عدل، وقسط جار، يعني متقابلات، قسط بمعنى جار، والقاسط الجائر الظالم، وأقسط عدل، والمقسط العادل. هذه أيضا دقيقة في اللغة. طيب، هل أنت قاسط ولا مقسط؟ كيف ترد عليه؟ مقسط. أي ما تكون قاسط. طيب. نعم. وقال الله، هذا انتهى كلام الجن. كلام الجن. وقال الله سبحانه: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أي لو آمنوا جميعا لوسعنا عليهم في الدنيا. وضرب الماء الغدق وهو الكثير لذلك مثلا، لأن الخير والرزق كله بالمطر يكون. فأقيم مقامه إذ كان سببه على ما أعلمتك في المجاز. شايف؟ أعاد، قلت أعلمتك في المجاز أن الماء سبب للرزق، سببية الماء سبب. والله سبحانه أخبر، قال: نزلنا من السماء ماء، وقال في آية أخرى: نزلنا من السماء رزقكم، وقال نزلنا من السماء، قال آية أخرى: قال من السماء رزقا، قال رزقا في سورة غافر، قال رزقا يدل على أن الماء والمطر رزق للعباد. نعم. وقال في سورة قاف رزقا، يعني لما قال نزل من السماء ماء مباركا قال رزقا للعباد. طيب، والشاهد الكلام هنا ما هو الذي يريد أن نفهمه؟ وقال وأن لو استقاموا، طيب هم يقولون نحن مسلمون، نقول لا، لو استقاموا جميعا لأعطاهم الله الدنيا، مثل ما قال عن اليهود وعن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم السماء. لا، في هذه في القرى يعني، وفي الياء في أيوة كفرنا عن زيادتهم لأدخلناهم جنات ولا لا، وبعدها جنات ولا نعم بعدها بعدها خلناهم جنات وما التوراة والإنجيل وما أنزل أكلوا من بين أيدي من فوقهم تحتهم أي نعم أرجلهم فتح الله عليهم. هذا معنى هذا تفسير الآية، القرآن يفسر بعضه بعضا. نعم. طيب اقرأ. لنفتنهم فيه، أي لنختبرهم فنعلم كيف شكرهم. أيوة هذا معنى الفتنة، كيف يفتنهم الله. الفتنة في القرآن لها معاني كثيرة، لها معاني كثيرة أكثر من 20 معنى. ثم لم تكن فتنتهم، كثير معانيها. هنا قال المراد اختبارهم في هذه النعم، هل يشكر أو لا يشكر. طيب نعم. وفيه قول آخر يقول وأن لو استقاموا جميعا على طريقة الكفر لوسعنا عليهم وجعلنا ذلك فتنة عليهم. وأن منصوبة منسوقة على ما تقدم من قوله تعالى، ثم قال ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، أي يدخله عذابا شاقا. يقال سلكت الخيط في الحبة وأسلكته إذا أدخلته، ومنه سمي الخيط سلكا، تقول سلكته سلكا فتفتح أول المصدر، وتقول للخيط هذا السلك فتكسر أول الاسم، ثم مثل القطف في القطف. قال أبو محمد القطف فعلك بالثمرة إذا قطعتها، والقطف هي نفس الثمرة. يعني واضح، يعني إذا يعني الفعل مفتوح والمصدر مكسور، مثل وقود ووقود مرت معنا، والوضوء والوضوء. أيوة الوضوء والوضوء. وهنا قال لك القطف والقطف. أين؟ وهنا قال السلك والسلك. سأين؟ لكن إذا أردت به الاسم تكسر، تقول القطف أقطفه قطفا الطريقة، وإذا أتيت به المقطوف هذا ثمرة تقول هذا قطف، خذ القطف، ما تقول خذ القطف، خطأ. نعم. طيب نعم اقرأ. ومن الصعد قيل تصعدني هذا الأمر، أي شق علي، والصعود العقبة الشاقة، ومنه قوله سأرهقه صعودا. ثم قال وأن المساجد لله بنصب أن نسق على ما تقدم من أوله، يريد أن السجود لله ولا يكون لغيره. جمع مسجد. أيوة مسجد ليس مسجد، المساجد هنا ليس جمع مسجد. شفت كيف القرآن في آيات أخرى إنما يعمر مساجد الله مثلا، هذه مسجد، مسجد هو المسجد يعني المكان المهيئ للصلاة. هنا لا، هنا ليس معناها مساجد المسجد، وأن المساجد لله لا ليس معناها المسجد. قال مفردها مسجد، مفردها مسجد يعني السجود لا يكون إلا لله. نعم المساجد هنا السجود. أيوة المساجد هنا مفردها مسجد وهو السجود. أيوة والمساجد في آيات أخرى ولله المساجد أو غيرها المساجد المعروفة. نعم طيب اقرأ. كما تقول ضربت في البلاد مضربا بعيدا وهذا مضرب بعيد. ثم قال الله سبحانه وأنه لما قام عبد الله بنصب أن نسق على ما تقدم من قوله سبحانه يريد لما قام النبي عليه السلام يدعوه أي يدعو الله كادوا يكونون عليه لبدا يعني الجن كادوا يلبدون ويتراكبون رغبة فيما سمعوا منه وشهوة له. أي يعني شو كيف موقف الجن يعني من شدة حرصهم على السماع تلبد بعضهم فوق بعض يتراكبون على بعض حتى يسمعوا. هذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم متى؟ يعني شوف دائما الإنسان أحيانا تضيق به الضائقة واشتد به الأمر والمصيبة تلم به بشدة فيظن أنها لا تنفك عنه فيفرجها الله سبحانه وتعالى وإنما على العسر يسرا. النبي صلى الله عليه وسلم ضيق عليه في مكة فلما وجد الشدة من أهل مكة والعناد والكفر خرج إلى الطائف. لما خرج إلى الطائف وجد موقفا أشد من الأول وهو أنهم ردوا دعوته فضاقت به الأرض ما بين الطائف ومكة لا يستطيع أن يرجع إلى الطائف وهذا موقفهم ولا يستطيع أن يدخل مكة وهم قد توعدوا بإخراجه أو قتله وذلك بعد وفاة عمه أبي طالب ووفاة زوجته قبل الهجرة بثلاث سنوات ضاقت به. ففي الطريق وهو راجع إلى مكة في وادي نخلة أرسل الله إليه الجن كانوا من جن وقال لهم جن نصيبين من الشام أتوا من الشام سمعوا به وكانوا يبحثون عنه فلما سمعوا به جاءوا. فهو كان يصلي في الليل في وادي نخلة فلما كان يصلي سمعوا عليه فساقهم الله دفع كما قال سبحانه وتعالى يعني بين أنهم فاجتمعوا عليه وسمعوا منه القرآن وانطلقوا منذرين إنا سمعنا كتابا أنزلا من بعد موسى مصدقا لما بينه انطلقوا منذرين أقوامهم وكان هذا موقفهم أنهم آمنوا كان رسالة إلى مكة كيف هؤلاء جن ومع ذلك بادروا بالإسلام وأنتم تردونه. حتى إنه بعدها لما دخل بجوار المطعم بن عدي وهو كافر فجاء بأبنائه كان عنده أبناء فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادخل في جواري فطاف بالبيت كان أولاده معهم السيوف ويخبرون أهل مكة أن محمدا في جوار المطعم لا يعتدي عليه أحد فدخل صلى الله عليه وسلم بجوار كافر شوف كيف الضيق. فجاءت بعده مباشرة حادثة الإسراء والمعراج يعني أخذه الله من ضيق الأرض لا سعة السماء. المطعم بن عدي ابنه جبير بن مطعم كان من أسرى بدر فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من أسرى بدر قال أما هذا ففكه فإن لأبيه نعمة عليه ففكه. طيب نكمل الشيخ. نعم لما كان يصلي وجاء الجن هل رآهم بنفسه أو بعد الصلاة أخبر الله سبحانه وتعالى هذه الحادثة أو لم يعرف حتى نظر؟ لا هو علم لكن هل رآهم أو أنه شعر بوجودهم؟ نعم بهم ما أدري لكنه نعم علم بذلك. في قصة أخرى أظن هذه نفس القصة أو ما لأن الجن أتوه أكثر مرة. في قصة أخرى أن كان معه أظن أحد الصحابة ما أدري ابن مسعود أو أبو ذر فقال له لا تبرح مكانك ذهب. فلما ذهب هذا الصحابي شعر بسمع أصوات قوية وخاف على الرسول صلى الله عليه وسلم فكاد أن يبحث عن الرسول فلما تذكر أنه قال لا تبرح مكانك جلس في مكانه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يعني قال إني خفت عليك فقال سمعت شيئا؟ قال سمعت أصوات. قال هؤلاء الجن قد يكون النبي قد يرآهم أو قد يعني هم لا يرون من البشر، لكن إما يكشف للرسول أو أنه رأى أثر، الله أعلم. نعم، مثل الملك، الملائكة، النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى الملائكة، أحيانا يراهم أحيانا لا يراهم. جبريل ما راه إلا مرتين فقط على صورته التي خلق عليها، لم يراه إلا مرتين. نعم، يقرأ. ثم قال لنبيه: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، إلى قوله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك، إلا من ارتضى من رسول أي ارتضاه للنبوة والرسالة فإنه يطلعه على ما شاء من غيبه. ثم قال: فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. طيب، هذه ترى الآية ممكن يا عمر، هذه الآية ممكن يكون فيها جواب، لأنه لما قال هنا قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، قد يكون كشف له الجن، يكون فيها مناسبة. نعم، قال ارتضاه النبوة ورسالة فإنه يطلعه على ما يشاء. نعم، طيب، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا أي يجعل بين يديه وخلفه رصدا من الملائكة يحوطون الوحي من أن تستدقه الشياطين فتلقيه إلى الكهنة حتى تخبر به الكهنة إخبار الأنبياء، فلا يكون بينهم وبين الأنبياء فرق ولا يكون للأنبياء دلالة. ثم قال: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم أي ليبلغوا رسالات ربهم. والعلم هنا مثله في قوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يريد أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم تجاهدوا وتصبروا، فيعلم الله ذلك ظاهرا موجودا يجب به ثوابكم على ما بينا في غير هذا الموضع. نعم، هو يقصد يقول ليعلم أن قبل ذلك لا يعلم، هذا لا يمكن، الله يعلم قبل وبعد. قوله هنا ليعلم أي ليظهر علمه فيرتب عليه الجزاء. طيب، بعد الجن ماذا؟ مزمل. بعد المزمل كم بقي؟ مزمل قيامة. يعني باقي مواقع بعد قيامة مرسلات. أيوة. ثم سورة الشمس وضحاها والتين. طيب، وما زال وقريش. إذن نقف عند هذا القدر، إن شاء الله اللقاء القادم ننتهي من المواضع السور وندخل على الكلمات. طيب، نقف عند هذا القدر. جزاكم الله خير بارك الله فيك.